الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. اما بعد اخوتي الكرام نبدا في كتاب الاعتقاد للاسماعيلي وبعدين اسئله ان شاء الله تاتي بعد الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وان الشفاعه حق وان الحوض حق والميزان حق. الله اكبر. طيب خلاص جزاك الله خير. هنا المساله هنا الكلام على الغيبيات، وقلنا ان محك الايمان في هذا الباب هو الايمان بالغيب. الايمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. تكلمنا على مساله الشفاعه وايضا انواع الشفاعه. الكلام على الحوض، وهذا ايضا من تمام الايمان بالغيب، من تمام الايمان بالغيب الايمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الترتيب بين الحوض والصراط ايهما قبل ذلك، لأنه عندما ينشر الله الكتب وكل يأخذ كتابه فأهل السعادة يأخذون الكتب باليمين وأهل الشقاوة يأخذون بشمالهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما اهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فقبل الذهاب والدخول إلى الجنة هناك الصراط، وأيضا يصيبهم العطش الشديد فيذهبون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشربوا منه شربة هنية. وهذه يعني هذا الحوض حوض للنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الحوض للجميع، لكل نبي حوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو قال إيش الميزة اللي تميز حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أكثرهم واردا بأبي هو أكثرهم واردا كما ورد السواد الذي سد الأفق. قال أمتي، قالوا هذا موسى من معه، ثم سواد سد الأفق كلية، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 دخول الجنة بغير حساب ولا سابقة عدد. الحوض متواتر، حديث الحوض ثابتة متواترة ردا على المعتزلة الذين ينفون الحوض. ما أدري هؤلاء القوم في عرصات يوم القيامة ينكرون كثير من الأمور الغيبية، ما أدري هل سيفوزون بها أم لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. الحوض يصب فيه نهر، ونهر الكوثر كما سيأتي الكلام عليه. ولكن الحوض أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض. قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم. قد قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر الحوض، ابن عباس في شرح وتفسير قول الله جل في علاه إنا أعطيناك الكوثر، قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال بشير قدر سعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حفتا قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا قيله مسك أصفر. هذا الكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال عندما ذكر الحوض قال: أشخف فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ميزابان من الجنة والكوثر يصب فيه، ويشرب من شرب منه لم يظمأ أبدا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وفي رواية في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة من ورق. وكما قلنا تواترت الأحاديث في كتب السنن والصحاح على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الآن. حوض النبي موجود الآن، لأنه كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال: إني أنا فرطكم على الجنة وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. النبي لما صلى على ميت قام على المنبر وقال: أنا فرطكم أو إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فالحوض موجود مخلوق الآن، ويصب في نهر الكوثر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال: منبري على حوضي. وصفات الحوض عظيمة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماءه أشد بياضا من اللبن، وهذا اللون حقا لونه أشد بياضا من اللبن، وهذا كما قلنا من الله جل وعلا إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين كرامته عليه، ولأنه هنا المتعة تكون معنوية وتكون أيضا حسية. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فطعمه أيضا أحلى من العسل. إذن عند اللون هو أشد بياضا من اللبن، عند الطعم والتذوق هو أحلى من العسل، هو أحلى من العسل، وعند الرائحة ريحه أطيب من المسك. يعني في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض قال ما هو أشد من اللبن، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طعما يعني وتذوقا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وريحه أطيب من المسك. يبقى إذن أنواع المتعة الثلاثة الحسية جاءت بالنظر وبالشم وأيضا بالتذوق، فأحلى من العسل تذوقا، أبيض وأشد بياضا من اللبن نظرا، وأيضا عند الشم فالذوق أرقى ما يكون، قال ريحه أطيب من المسك. آنيته فعدد نجوم السماء، آنيته كنجوم السماء، وكنجوم السماء هنا لها أمراض وصفان، كثرة حتى تسع جميع الأمة، وأيضا تلألؤا ولمعان، فيكون أيضا هذه من تمام النعمة والمتعة المعنوية. فهو يكون كالنجوم في العدد وفي اللمعان والتلألؤ كالنجوم أيضا، فيعطي كما قلنا يعطي الحس أو المتعة المعنوية مع النظر أيضا المتعة الحسية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأباريق من ذهب ومن ورق، من ذهب ومن فضة، وهو مربع لأن عرضه مثل طوله، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن عرض حوضي مثل طولي، إن عرضه مثل الطول من عمان إلى أيلة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بيننا حياتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. فضل الله جل وعلا على الأمة بأسرها في الشرب من هذا الحوض، بأن من شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدا، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدا، وهذه أيضا فضيلة ليست بعدها فضيلة لهذه الأمة المرحومة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في ذكر النبي لحوضه قال فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، من شرب منه لم يظمأ أبدا. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب، الناس يشتد عطشهم جدا، لا سيما أنهم اختلفوا الحوض بعد الصراط أم قبل الصراط في هذا الباب، والأرجح ولو كان بعد الصراط والمرور على النيران فيكون المرء أشد عطشا في ذلك، فإن شرب لم يظمأ بعد أبدا. الله يرزقنا جميعا. إذا قلنا بذلك وأن الحوض يعني مربع زواياه متساوية طول كالعرض، فهو مربع وفيه كما قلنا عدد يعني كيزان وعدد نجوم السماء تلألؤا ونورا وأيضا عددا ليسع الجميع، وهو أيضا أحلى من العسل تذوقا وأشد بياضا من اللبن نظرا، وهو أيضا أطيب ريحا من المسك، فهذا كله من فضل حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال المطروح هنا الآن، من الذي سيفوز في الحوض؟ من الذي إذا أخذ بهذه الأسباب يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض؟ لا سيما أن النبي يقول أنه يذود عن حوضه من ليس بأمته، ولما سألوه كيف تعرفنا رسول الله قال تحشرون غرا محجلين. الغرة والتحجير للبياض الذي في الجبين وفي اليدين والرجلين، وهذا من أثر الطهارة من أثر الوضوء، لذلك كان أبو هريرة يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فالأسباب التي تجعلنا نقابل النبي على الحوض، أنا فرضتكم على الحوض، أسباب كثيرة جدا، منها حسن التمسك بالكتاب والسنة. كل ما كان المرء متمسكا بالكتاب والسنة كل ما كان مكان حظه أعظم في لقاء النبي عند الحط. اللهم ارزقنا ربنا. ومن وأعظم الناس تمسكا بالسنة أقربهم لقيا بنبيه عند الحوض صلى الله عليه وسلم. لأن في المستدرك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها أبدا، إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. تركت فيكم أن تمسكوا فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض. فكلما كان المرء متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أعظم حظا في لقاء نبيه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، لأنه قال لن يتفرق حتى يرد على الحوض. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض. من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يعدن على أقوام يعني أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما يحدث بعدك، فأقول سخا سخا لمن غير بعدي. فكان أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. وهذه أيضا فيها دلالة على أن التمسك بالسنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه هي النجاة، وهي التي تجعل الإنسان يثبت على الحوض. في رواية قال: ليختلجن أقوام من بين يدي، فأقول ربي يعني أصحابي. في رواية: صيحابي. وفي رواية قال: أمتي. فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يا محمد إنك لا تدري ما أحدث. فويل ثم ويل لمن ابتدع في دين الله جل في علاه، ويل ثم ويل وخسارة فوق الخسارة لمن نهى بنفسه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مذهبا أو قدم شيخا أو قدم رأيا أو قدم فكرا أو قدم عقلا على النص النبوي على الأثر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يختطف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختطف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع ويلقى في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قلبه منهوف عليه: أمتي. فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فشوف كراهية النبي للبدعة، فيقول سحقا لمن بدل بعد، بعدا لمن بدل بعد. اللهم اجعلنا نموت عضينا بالنواجس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان من الخوارج، من هذه فرق الخوارج والروافض، وأيضا هؤلاء أصحاب الأهواء من المعتزلة وغير هؤلاء، فإن هؤلاء كلهم ينزلون تحت هذا الباب، كل هؤلاء ينزلون تحت هذا الباب، بل كل الفرق النارية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أنا متمسك بالسنة، هو الذي سينجو، وبعد ذلك لا. أيضا بأن الأسباب المانعة من ورود الحوض هو الظلم أو الإعانة على الظلم، كما في مسند أحمد من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أعاذك الله من إمارة السفهاء، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستدنون بسنتي. لا إله إلا الله. شوف انظر النبي كيف يصف، يقول: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: ما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستدنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا على حوضي. شوف علق الأمر في الورود على الحوض، أنك لا تصدقهم ولا تعنهم، أنك لا تصدقهم ولا تعين الذين يستدنون بغير سنة النبي ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب التي من اتخذها يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وهو إذا ولد الأسرة من ولاة الأمور يريدون الدنيا يأخذون الدنيا، فدع له بالدنيا واصبر أنت، واصبر حتى ترد على الحوض فتقابل نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال للأنصار بالذات، قال: سترون بعدي أثره، يعني يسرون يستأثرون بالدنيا عنكم. قال سترون بعدي أثر شديدة حتى تلقى الله ورسوله على الحوض، حتى تلقى الله ورسوله على الحوض، يعني عليكم بالصبر وستجدون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلدوا الحوض، فاصبروا حتى تلدوا الحوض. أيضا أكثر الناس حظا في لقاء النبي على الحوض هم أكثرهم طهارة، أعظمهم محافظة على الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، أو قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي الأمين قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقد قال تحشرون غربا محجلين، لأن الحديث حذيفة أن النبي لما ذكر الحوض قال الذي نفسي بيده إني لأذود عنه كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله أو تعرفنا أو تعرفنا؟ قال نعم، تردون على الحوض غرا محجلين من أثار الوضوء. هذا بالنسبة للكلام على الحوض، وقلت بأن الكلام على الحوض كلام من الغيبيات، والغيب أهم ما فيه هو أن تؤمن، أن تؤمن بالله جل في علاه في الغيب وتسلم، يعني أن تسلم الإيمان بالغيب أن تسلم له، لا سيما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة ليست واقفة على حوض النبي، الحوض كما قلنا لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وإثبات الحوض الذي أنكره المعتزلة من المتواتر، فانظر انظر الغلو في البدعة ما وصل بهم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، وهذه بعض، كما قال الناظم هنا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض مسح خفين وهذه بعض. فالأحاديث، الأحاديث أحاديث الحوض أحاديث متواترة، هذه الأحاديث أحاديث متواترة، أمنا بها وأمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصبر ونتمسك بالسنة حتى نلد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. نقف عند هذه المسألة، ومسألة الميزان إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. تقول شيخنا عدة المطلقة كيف لا يراها أحد ولا تطلع من البيت؟ إيش تقول؟ معلش إيش تقول؟ تقول عدة المطلقة كيف لا يراها أحد ولا تخرج من البيت؟ لا، من قال ذلك؟ عدة المطلقة، العدة إذا كانت عدة رجعية فإنها لا تخرج من البيت، يعني من بيت الزوجية، أما إذا كان لها أمور تريد أن تقضيها فلا أن تقضيها. يقول شيخنا شخص صلى المغرب وجاء إلى المسجد كان يجمع فيه، هل يصح؟ معلش ايش قلت؟ كان يصلي المغرب او كان مصليا للمغرب وجاء الى المسجد كان يجمع، هل يصح ان يصلي معه العشاء؟ معلش ثانيه. يقول شخص مصليا للمغرب وجاء الى المسجد وكان يجمع، هل يصح ان يصلي معه العشاء مع المغرب؟ يعني هو شيخ جاء المصلى واراد ان يجمع المغرب مع العشاء وهو يصلي ايش؟ شايفين. يعني هو عايز ايه بالظبط؟ طب تاني السؤال. ماشي، هو هي نفس الصيغه. ايه هي الصيغه؟ يقول شيخنا الغالي شخص مصليا المغرب وجاء الى مسجد كان يجمع، هل يصح ان يصلي معه العشاء؟ نعم يصح. يقول او تقول حلفت على المصحف الكريم لسبب ولمدة معينة مع استثناء الضرورة فقط، بالفعل وقعت الضرورة قبل انقضاء مدة الحلف، المشكلة أن لما سقطت هذه الضرورة لم أتمسك بالحلف في المدة المتبقية فما حكم هذا؟ كفارة اليمين. يقول شيخنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بلى، جزاء الإحسان الإحسان، سواء في تعاملات البشر أو غير البشر، لكن هو الكلام هنا مع تعاملات رب البشر سبحانه وتعالى، فإن من أحسن أحسن الله إليه، لا يضيع الله إحسانه. يقول سلم عليك من الجزائر يا شيخ: هل يجوز للمرأة أن تخيط ملابس النساء وإن كانت عارية أو ضيقة؟ أولا عليكم السلام ورحمة الله، الجزائر أهل المروءة وشهامة ورجولة وفضل. أما بالنسبة لتخيط الملابس كما تقول، إذا كانت لامرأة تتزين بها لزوجها في بيتها جاز ذلك، لكن إن كانت تتبرج بها في الخارج فلا. يقول شيخنا: هل الشغل في لحم الخنزير حرام؟ أنا أقيم في أوروبا. نعم، شغل في لحم الخنزير حرام والمال حرام، هذا محرم لذاته. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، القاف فإنه رجس. نعم. تقول شيخنا: أنا دكتورة نساء وتوليد، وأكثر من مرة لا أصلي الصلاة في وقتها لوجود حالة ولادة. إذا كانت في حالة ولادة فلك أن تؤخري، إن كان مثلا حالة الولادة بالنهار فلك أن تؤخري الظهر مع العصر جمع تأخير، أو قبل أن تدخلي العمليات، ونفع الله بك الأمة الإسلامية جميعا، أو قبل أن تدخلي العمليات صلي الظهر والعصر تقديم، لك ذلك، هذه لك، فأن تؤخري جمعا. ولأن ابن عباس رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير سفر ولا مرض، وفي رواية ولا مطر، فقال ابن عباس على ما قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن أمته. يقول: كان أبي مريض في شهر رمضان وكان يفطر وتوفي في مرضه. رحمة الله عليه، ليس عليه صيام وليس عليكم أن تقضوا عنه شيء. يقول شيخنا: أنا لدي مشكلة كبيرة، إن كان لك وقت تحدثني جزاكم. تحت أمرك، الهاتف معك فاتصل. يقول شيخنا: ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين هذه أمة من الإماء من أهل الكفر، لم تقتضي أن تكون أمة لله جل في علاه، وكانت أمة للشيطان، فجعلها الله جل في علاه في يد أهل الإسلام، فهذه يطأها المرء دون نكاح، لأنها صارت ملكا له أمة من الإماء إذا كانت من أهل الكتاب، إذا كانت من أهل الكتاب فقط. لا يحل الوضع إلا إذا كانت من أهل الكتاب، وهذا كما قلنا بسبب كفرها. نعم. تقول: عدة المطلقة خلع أقصد، لا يجوز أطلع من البيت ولا يراني. إذا كانت خلع فأنت يجوز لك أن تخرجي، لأن يعني الخلع فيها بينونة، وعدتك حيضة واحدة. جزاكم الله خير. أحسن الله عليك. عدة أسئلة؟ طيب شكرا. السلام. تقول شيخنا: هل العلة في باب المقاصد هي ذاتها في باب القياس، أم أن الأولى؟ بينت، أجبت عن السؤال، أجبت عن هذا، أجبت. يقول: ما مدى صحة هذا حديث أصحابك النجوم بأيهم قضيت؟ حديث باطل لم يصح. أنت تسأل؟ سبحانك اللهم. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.